اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وجا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ابن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد بحق الله لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماء إلا هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تميمي مجيب القرن الثاني عشر، كتابه كشف الشبهات في التوحيد، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ذكر المؤلف في بيان في تعريف التوحيد هذا ما جرى عليه في الأصول الثلاث، قال: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فقال في التوحيد للعهد، يعني توحيد المرسلين أو التوحيد الذي جرت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة. أما تعريف التوحيد الشامل لجميع أنواعه، الربوبية والعبادة و توحيد الأسماء والصفات، فيعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: هو إفراد الله بما اختص به، وهذا أعم من توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة هو كما قال المؤلف هو إفراد الله بالعبادة. والشهادة مصدر عبد يعبد عبادة، والعبادة قد يراد بها شخص متعبد به، وقد يراد بها فعل العبد. فإذا أريد بالعبادة نفس المتعبد به فهي تقرب إلى الله بأقوال وأعمال يحبها الله ويرضاها، كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا العبادة إذا قصد بها نفس المتعبد به. أما إذا قصد بالعبادة فعل العبد فهي التذلل والخضوع لله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عن محبة وتعظيم. ويقصد المؤلف وإفراد الله بالعبادة يشمل فعل العبد وخالص وجه الله سبحانه وتعالى والعبادة يشملها بالإطلاق الثاني وهو نفس المتعبد به يفسد الله في ذلك. هو دين الرسل، الرسل جاءوا بالتوحيد لكن لا توحيد الإجادة، فتوحيد الأسماء والصفات وسيلة لتوحيد العبادة، وتوحيد الربوبية وسيلة لتوحيد الإلحاد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون ويوحدوني بأعمالهم، تكون أعمالهم خالصة لوجهي ويتقربون بها إلي. وهو دين المرسلين كما قال المؤلف، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين بدو وشواع ويغوث ويعوق ونسر. وأول نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه نوح عليه السلام، وقال لهم: لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يعوق ولا يغوث ولا يعوق ولا وقال أضلك. قال في قوم نوح: انصر جاي الصالحين، شهد الله لهم بالصلاة وهم سواع ويغوث ويعوق ولا دخلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله. فأرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه يدعوهم ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن معه إلا نفر قليل. وكان عاقبة أمرهم أن أهلكهم الله عز وجل بالطوفان. ونحمل بها من كل من زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول. وآخر رسل هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه كثرة صور هؤلاء الصالحين الذين كانت تعبدهم العرب. هبل لات العزى وهبل ومناة أرسلوا إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائف بينهم وبين الله. يظن كثير من المسلمين أن المشركين الذين كانوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه الله إليهم كانوا لا يحجون ولا يتصدقون ولا يذكرون الله ولا يصلون ولا يعرفون الله، وهذا غلط عظيم. كانوا يفردون الله في الربوبية ويقرون له بالخالقية والرازقية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون بالخالقية، يقرون لله بالرازقية، بل هم يقرون له أيضا بالدعاء، لكن إذا حجبهم الأمر وخاف الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: فلم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. فأجلس أنهم يدعونه في الشدائد، لكن يلتفتون إلى آلهتهم الرخاء، فهم بذلك أخفوا شركا من المشركين زمانها. مشرك العرب أخفوا شركا من مشرك زمانهم، بل مشرك زماننا أغلظوا شركا من شرك الأولين الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يعتقدوا في آلهتهم أنهم يخلقون وأنهم يرزقون، بخلاف هؤلاء فإنهم يعتقدون في عقائد الشرك. يقول قائلهم: أعلم عدد النجم كم هي نجمة، وأعلم عدد الرمل كم هي رملة، وأعلم علم الله وحده حروفه، وأمري أمر الله إن قلت كنون. هذا شرك في الربوبية، ما اعتقده أبو جهل ولا أبو لهب. الحاصل أنهم كانوا يصلون، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدي، وكانوا يحجون ويلبون التلبية: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كانت التلبية، يتصدقون ويذكرون، لكنهم يجعلون بعض المخلوقات ومخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منه التقرب إلى الله، نريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وهناك غير من الصالحين. كما هو حال زماننا، كما هو حال أهل زماننا، حال يقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقوننا أو يرزقوننا أو أنهم يحيوننا أو يميتوننا، لكن نجعلهم وسائط بيننا وبينهم. هذا هو الشرك الذي وقع في الأمم السابقة، لأنهم لم يجعلوا في آلهتهم أنهم يخلقونهم أو يرزقونهم، لكن كانوا يعتقدون فيهم أنهم وسائط، وقالوا: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، قل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسمى ذلك كذبا وكفرا. وبهذا قد كفاية من التعليق على كلام الشيخ رحمه الله، رجاء المواصلة في درس آخر.